وين انت يا حمدان امك تناديك؟ انا امك، انا امك، يهي امك حملتك والعذاب الوان. ومعقولة تجي منك وترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي؟ أنا ما أصدق أنك أنت تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي. وكسرنا الشتاء يا وليد وانت بداخلي دفيان، تحملت الأسى كله عشانك يا بعد ذاتي. وصحابي البرد واللهوب وانت بداخلي غفيان، تحملت السنين ويا عسى الله تلملم شتاتي. انا امك، انا امك، يهي امك حملتك والعذاب الوان، ولدتك والالم سكين يركز داخل الهاتي. وانا اثناء الولاده من بكى صوتك طعنت احزان، لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. ومهدتك في عين وعين يشرب حزنها القرآن، وهزيتك وكان النور يتهزهز من دعاتي. يضمك في ديني لا تجي وتقول أنا بردان، تركت البرد لضلوعي رح انشد رعشة شفاتي. وزولك من ركض فيني لمست بداخلي أوطان، وتركتك تبني بمجدك على كتاف انكساراتي. وتذكر وتذكر يوم مدرستك صدى وكفوفنا الحرمان، وكانت رنته فلسن خنكته لك بشيلات. كبرت كبرت وصرت بعيوني شجاعا وشهم الفرسان، وحلفتني على عرسك لرقص كل شيباتي. وين انت يا حمدان امك تناديك؟ وراك ما تسمع شكايا وندايا، يا مسندي قلبي على الدوم يا طريق، ما غبت عن عيني وطيفك سمايا. هذي ثلاث سنين والعين تبكي، تبكي مشيت زونك زايرني يا غنايا. تذكر حياتي يوم اشيلك وداريك، ولا عبك داين وتمشي ورايا. ترقد على صوتي وحضني يدفيك، ما غيرك أحد ساكن في حشايا. واليوم رضت أسهر بقربك وداريك، ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا. لكن خسارة بعتني اليوم وش فيك، واخلصت لزوجة ولا لي شقايا. أسولف أسولف للبشر عنك، أقول لا بهي نقصان، رضع عز الشهامة شب طموحة في معاناتي. ولهشان الصقر لا لا أخذ منها الصقر لهشان، يجي مثل الوضوء لا طب حنينة فوق راحاتي. يقولون الولد هو خان، أقول وليدي لا ما خان، وهم يدرون ما غطى منامي غير وناتي. أفا وشلون تتركني يكحلني عم النسيان، وانت أدرى في يوم الحشر جنة تحت خطواتي. لك الله لك الله ما نطق صوتي لكل بدعوة الغفران، ولكن خوفي من حزني ومن دعوات عبراتي. تدين اليوم يا وليدي وباكر للأسف للأسف تندان، ويرمونك مثل أمك وتذكر حلم شيبات. جنادينها قاسية ما تخليك، قالت عجوزك ما أبيك. بها معايا خليتني وسط المصحة وانا ارجيك هذا جزى المعروف هذا جزايا يا ليتني خدمت بين يديك مشان اشوفك كل يوم برضايا مشكور يا ولدي وتشكر مساعيك وادعي لك الله دايما بالهدايا حمدان يا حمدان امك توصيك اخاف ما تلحق تشوف الوصايا وان مت لا تبخل علي بدعاويك واطلب لي الغفران وهذا